الأمة كل زوجها، الأمة كل زوجها ولا له؟ من حيث التمتع لا لزوجها لزوجها وليس للسيد، لا يجوز له أن يمسها. هذا كان لبس علي كثير. ما فيها شيء.